بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية خدمة القرآن الكريم من مملكة البحرين وبمناسبة انعقاد مسابقة سيد جنيد عالم الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها الثالثة عام 1426 للهجرة الموافق 2005 للميلاد، تقدم تلاوات مختارة مرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشماع برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا والذين قتلوا في سبيل الله

ما تبين